بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ عندك وذي من أقسام؟ طرقا المتصل الإسناد من أحسنت. طيب، ذكرنا في درسنا السابق أقسام المسلسل، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين. نعم يا علوي، ما كنت حاضرا، ما ذكرنا هذا التقسيم؟ الله المستعان. عندك يا إبراهيم؟ كنت غائبا. الله المستعان. عندك يا أحمد؟ ما سمعت السؤال؟ طيب، السؤال هو: اذكر أقسام المسلسل. مسلسل حال ومسلسل وصف. عندك يا عبد الكريم؟ القسم الأول ما يتعلق بالراوي، وهذا ينقسم إلى قسمين. أن يكون التوارد أو التتابع على حال، هذا القسم الأول. الثاني أن يكون التتابع على وصف، تمام. والثاني، القسم الثاني من المسلسل، ما يتعلق بالرواية، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يتعلق بصيغة الأداء، ما يتعلق بزمان الرواية، ما يتعلق بتاريخ الرواية، كالمسلسل بالأولية والمسلسل بالآخرية. طيب، هل هناك إشكال فيما مر معنا فيما مضى؟ إشكال واضح إن شاء الله. طيب، نأتي الآن إلى معاني ألفاظ البيت. يقول الناظم رحمه الله تعالى: مسلسل، هذا اسم مفعول وهو صفة لموصوف محذوف تقديره حديث مسلسل. الحديث المسلسل، ما هو الحديث المسلسل؟ ثم قال: قل، أي قل أيها الطالب في تعريفه ورسمه باعتبار رواته ما على وصف أتى. وما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني الحديث الذي أتى على وصف. وكلمة وصف معناها في اللغة هي أو هو تحلية الشيء، والصفة معناها الأمارة اللازمة للشيء. ولذا فرقنا بين الوصف والحال بماذا؟ لماذا فرقنا بين الوصف والحال؟ أحسنت. طيب، أن الحال يكون في وقت دون آخر والوصف يكون لازما، لذلك قالوا عن الصفة في اللغة هي الأمارة اللازمة للشيء. والمراد هنا بالوصف في اصطلاح المحدثين الوصف القولي والفعلي، إما في الراوي أو الرواية، إما في الراوي أو الرواية. وهذا الوصف يكون واحدا لا يكون متعددا، صفة واحدة من ابتداء السند إلى منتهى، من ابتداء السند إلى منتهى. وقوله أتى أي أتى به رواته، أتى بذلك الوصف رواة الإسناد من أوله إلى منتهى. وقول الناظم مثل أما والله أنباني الفتى، هذا مثال ذكره الناظم، مثال للوصف القولي للرواة. ذكر في هذين البيتين القسمين، الوصف القولي والوصف الفعلي. الوصف القولي ذكر له مثالا، والوصف الفعلي ذكر له مثالين. الوصف القولي ذكر له مثالا، والوصف الفعلي ذكر له مثالين. أما القولي أما والله أنباني الفتى، والفعلي كذاك قد حدثنيه قائما، هذا مثال، أو بعد أن حدثني تبسما. إذن ذكر مثالا للوصف القولي ومثالين للوصف إيش؟ الفعلي. وقد يظهر لك أن الناظم وضع الوصف في موضع إيش؟ الحال. نحن قلنا التتابع على حال، فرقنا بين الوصف والحال. قد يظهر لك بأن هذا تتابع في الحال كما سيأتي معنا، لا في الوصف، ولكن كلمة الوصف صارت عامة يدخل فيها الحال. قال بعضهم لعله يشير بقوله أما والله أنباني الفتى يشير إلى حديث معاذ، فحديث معاذ تعرفونه، ما هو حديث معاذ؟ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن هذا الحديث كما مر معنا في الأقسام مسلسل بقول كل راو من رواته وأنا أحبك فقل، أو إني لأحبك، أو والله إني لأحبك. وقد مر معنا أنه ضعيف أو صحيح؟ صحيح أو ضعيف؟ صحيح. صحيح المتن أم التسلسل عندك؟ التسلسل والمتن كما مر معنا، وذكرنا هذا المثال فيما يتعلق بالرواه من حالة قولية، في حالة قولية. مع أن كلام الناظم هذا أما والله أنباني الفتى فيما يتعلق بالرواية من صيغ الأداء كالإنباء، الإنباء هو الإخبار، أو قول الراوي أما والله أنباني الفتى، كأن يتفق الرواة جميعا أن كل راو يقول أنبأني فلان، أنبأني فلان في جميع طبقات الإسناد، مفهوم؟ طيب. وقد مر معنا المسلسل بصيغ الأداء مثل سمعت، المسلسل بسمعت، كل راو قال سمعت فلانا والآخر سمعت فلانا سمعت وهكذا المسلسل بالتحديد بحدثنا حدثنا فلان قال حدثنا في كل السند من ابتدائه إلى منتهى. وقول الناظم هنا أما بتخفيف الميم وهي بمنزلة ألا التي تدل على الاستفتاح فهي حرف استفتاح. وقوله والله هذا قسم داخل في صيغة الرواية يقسم في صيغة روايته أن فلانا حدثه. وقوله أنباني ينبغي أن تقرأ هكذا أنباني بدون همزة ثانية فالهمزة الثانية قلبت إيش ألفا أنباني، وهذا مناسب للوزن والنظم. ومعنى أنباني أخبرني، وهي صيغة من صيغ الأداء غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، أن الشخص إذا أجيز بكتاب أو بعدة أحاديث أو مرويات يقول فيها معبرا إيش أنبأني أو أنبأنا، مع أن كلمة أنبأ أو أنبأنا أو أنبأني هذه تدخل في كلمة أخبرنا وأخبرني وحدثنا وحدثني، فهي مترادفات التحديث والإخبار والإنباء. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى قالت من أنبأك هذا، إذن إذا قال أنبأني مقام أخبرني وحدثني هل في ذلك حرج؟ ليس في ذلك حرج، ولكن استعمال المتأخرين أو في عرف المتأخرين ظهر الفرق. وقوله الفتى، الفتى هو الشاب في لغة العرب، هو الشاب بين المراهقة والرجولة، ومؤنثه فتاة، والمقصود به هنا الراوي العدل الضابط، الراوي العدل الضابط. ثم قال الناظم رحمه الله كذاك قد حدثنيه قائما، هذا مثال للوصف إيش؟ كما ذكرت لكم وصف ماذا؟ الفعلي، الوصف الفعلي، تمام؟ للرواة. لكن بالنظر فيه تجد أنه حالا، لماذا؟ لأنه يحدث في وقت دون آخر، ولكن كما عبر عنه الناظم هاهنا بقوله على وصف، يعني وصف قولي أو فعلي، وأدخل بعضه في بعض الحال والوصف. هنا لعله يشير في قوله قد حدثنيه قائما أن كل راو من رواة الإسناد يقول حدثني فلان وكان قائما، والآخر يقول حدثني فلان وكان قائما، إلى أن يصل إلى منتهى. قالوا أشار إلى حديث ساق إسناده الأيوبي عبد الباقي الأيوبي في المناهل الثالثة، ساق حديثا إلى أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا الإسناد التسلسل بالقيام عند التحديث، فهو يقول حدثنا مثلا محمد ابن عبد الله وكان قائما، إلى أن وصل إلى أنس قال حدث، يقول الراوي داود ابن عفان حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قائما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان قائما. من كتب حرفا من العلم لرجل فكأنما تصدق بصدقات وله أجر عتق رقبة، وكتب الله له بكل حرف 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. أما لو صح هذا الحديث فغنيمة المحدثين. لكن هذا الحديث موضوع، الحديث هذا موضوع أي مكذوب، فيه راو كذاب، والراوي الكذاب هو داود ابن عفان. قال عنه ابن حبان في كتابه المجروحين: لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، لا يحل أن يذكر مثل هذا الراوي وما أتى به من كذب إلا على سبيل ماذا؟ القدح فيه. وقال سبط ابن العجمي، ابن العجمي روى، أي هذا الراوي داود ابن عفان روى عن أنس بن مالك نسخة موضوعة. هذا يؤكد أن هذا الحديث الذي ذكر وأشار إليه الناظم كذاك قد حدثنيه قائمة، أن يعبر عن، أن يعبر كل راو عند التحديث بالقيام ويتسلسل ذلك من ابتداء السند إلى منتهى. هذا الحديث لم يصح، لم يثبت متنا أو سندا وإيش وتسلسلا، سندا وماذا افتح لنا هذا الذي فوق، خلاص وهكذا. طيب، وقول الناظم كذاك أي مثل ذاك الوصف القولي الوصف الفعلي، وقوله قد حدثنيه قائمة أن يتفق الرواه على حال وهو القيام عند التحديث، والمثال الذي أشار إليه ليس بصحيح. ثم قال: أو بعد أن حدثني تبسم، هذا مثال آخر للوصف الفعلي، للوصف الفعلي. قالوا: لعله يشير إلى الحديث الذي ساقه بسنده الأيوبي في كتابه في المسلسلات، ساق بإسناده إلى محمد بن حبان السلمي قال: حدثني وهو يبتسم، قال: أخبرنا أبو محمد الرملي وهو يبتسم، إلى أن وصل الإسناد في بيان هذه الحالة إلى أنس بن مالك قال: وهو يبتسم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم، قال: حدثني جبريل وهو يبتسم. انظروا إلى هذه السلسلة. قال: آخر من يدخل الجنة رجل يقال له: مر على الصراط، فيتعلق بيد فتزل به أخرى. الحديث طويل جدا لا يتسع المقام لسرده، لكن هذه مقدمته. ما حال هذا الحديث وما حال تسلسله؟ الحديث ضعيف الإسناد، ضعيف التسلسل. ففي إسناده كما ذكر الأيوبي منتقدا سعيد ابن زربي، سعيد ابن زربي، وقد ضعفه أبو داود. فإذا ضعف الإسناد ضعف ماذا؟ التسلسل. طيب، وقوله أو بعد، أو هنا حرف عطف على المثال الأول للوصف الفعلي، وقوله حدثني هذه صيغة من صيغ الأداء، وهي أخص من كلمة حدثنا، لأن حدثني تقتضي التخصيص وحدثنا للجمع أو للجماعة. قوله تبسم، التبسم دون الضحك، دون الضحك، وهو كما قال أهل اللغة كابن فارس هو إبداء مقدم الفم لمسرة، إبداء مقدم الفم لمسرة. والألف فيه في قوله تبسم للإطلاق، وألف الإطلاق هي الناشئة من إشباع حركة الروي التي هي الفتحة، تبسم بفتحة على الميم، أشبعت هذه الفتحة حتى شكلت إيش؟ شكلت ألفا. ناتي الآن إلى ذكر، فهمنا الآن المنظومة الأبيات أو ألفاظ البيت. هنا مسائل وتنبيهات نذكر شيئا منها. أولا، ما حكم المسلسل؟ ما حكمه؟ هل إذا وجدت أنت مسلسلا حديثا مسلسلا تحكم عليه بأنه صحيح أو تحكم عليه بأنه ضعيف؟ اختر لك واحد من اثنين، لا هذا ولا ذاك. نعم، ينظر فيه، فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا ودون ذلك، ودون ذلك، فيقبل إذا استوفى أو توفرت فيه شروط أكمل شروط القبول. إذا توفرت فيه شروط القبول قبل وصح. هذا في أصل الحديث. وكثيرا ما ترد المسلسلات وأصلها صحيح، انتبه لهذا، أحيانا تورد أحاديث مسلسلة لكن التسلسل فيه ضعيف وأصل الحديث بدون التسلسل هذا صحيح، يعني المتن أصل الحديث صحيح. هذا يحدث كثيرا في المسلسلات، أن يكون صحيحا وذاك التسلسل ضعيف. أما التسلسل في الأحاديث فأكثرها أو غالبها لا يخلو من إيش؟ من ضعف، لا يخلو من ضعف. يدل على ذلك قول الحفاظ والأئمة، يقول ابن الصلاح رحمه الله قال: وقلما تسلم المسلسلات من الضعف، وقلما تسلم المسلسلات من الضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن، كذا قال رحمه الله. وقال ابن كثير الحافظ المشهور: ومع هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل، بطريق مسلسل تجد الحديث صحيحا لكن طريق التسلسل هذا غريب وضعيف مردود، هو في قسم المردود. وبنحو ما سبق عن ابن صلاح وابن كثير قال السخاوي وغيره. إذن ما حكم المسلسل عندك؟ قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. طيب، الأكثر في متن متون المسلسلات، في متون المسلسلات صحيح. طيب، والأكثر في التسلسل يكون إيش؟ ضعيفا. طيب، ثانيا، وليس معنى إذا قلنا أن الأصل المتن الأكثر فيه أنك تجد تقول إذن سأجد نادرا، قد تجد عددا كثيرا، يكون الحديث المسلسل ضعيف السند ضعيف التسلسل، ولكن نقول هذا وارد كثيرا، وارد كثيرا أن تجد أصل الحديث صحيح ولكن التسلسل فيه ضعيف. ثانيا، ونختم بهذا أو بهذه المسألة، هل للمسلسل فوائد أو فائدة؟ هل للمسلسل فائدة؟ هنا ذكر أهل العلم عدة فوائد، ذكر الحفاظ عدة فوائد للحديث المسلسل. من هذه الفوائد أولا اتصال السماع ودفع مظنة الانقطاع وعدم التدليس. إذن بصحة المسلسل، إذا صح الحديث المسلسل سندا وتسلسلا فإنك تحسب ماذا؟ تحسب أن السند متصل، هذا أولا، ويندفع عنك مظنة الانقطاع، وأيضا يندفع عنك وجود التدليس في ذلك، لا سيما أن يقول كل راو سمعت، أو يقول حدثنا أو حدثني، هذا ينفي الانقطاع ويثبت ماذا؟ الاتصال. الفائدة الثانية اشتماله على مزيد من الضبط، يدل على أن الرواه زادوا في ضبط الحديث سندا ومتنا، فهم حفظوا السند، يكون قد حفظ السند، حفظ السند وحفظ المتن، وزاد على ذلك الكيفية التي جاء بها، يقول مثلا ايش وشبك مثلا حديث التشبيك، او وضع اليد على الرأس او نحو ذلك. طيب الفائدة الثالثة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما فعل قولا وفعلا، ويكون ذلك في حالة كون الحديث مقبولا، إذا كان الحديث صحيحا مقبولا حينئذ يقال ماذا؟ ماذا يا إخوان؟ هذا فيه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، مثل حديث إيش؟ حديث ماذا؟ المسلسل بقراءة سورة الصف، سورة الصف. طيب تمام، هذا يظهر فيه الاقتداء بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه قرأها حتى ختمها، فجاء الآخر قرأ حتى ختم، وهكذا إلى آخر الحديث في التسلسل. الفائدة الرابعة وهي الأخيرة معرفة مخرج الحديث وتعيين ما لعله يقع من الرواة مهملا، قد يوجد شخص اسمه محمد يأتي هكذا مهمل، لكن مع التسلسل يظهر هذا الاسم، محمد من يكون هذا؟ يأتون باسمه كاملا موضحا غير مهمل. وكذلك أيضا يظهر لك مخرج الحديث، هذا الحديث يدور على من؟ على فلان، هذا الحديث يدور على فلان. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.